بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس السابق أن اللفظ المستعمل يدل على المعنى بالمنطوق ويدل على المعنى بالمفهوم، وذكرنا دلالة المنطوق، والآن نشرع في دلالة المفهوم. فدلالة المفهوم كما قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله في كتابه أصول الفقه، دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت، وتعرف بالدلالة الالتزامية وتعرف بالدلالة المعنوية، وهي دلالة اللفظ على لازم المعنى كدلالة لفظ إنسان على الكتابة أو الضحك. وذكر في الدرس السابق أن دلالة المنطوق تارة تكون بالدلالة المطابقية وتارة تكون بالدلالة التضمنية، كدلالة لفظ إنسان على حيوان ناطق، على تمام الحيوانية الناطقية فإنه دلالة مطابقة، وأما دلالة لفظ الإنسان على الناطقية فقط أو الحيوانية فقط فإنها تكون دلالة تضمن. طيب، دلالة لفظ الإنسان على الكتابة أو على الضحك ليست من قبيل الدلالة اللفظية بل هي من قبيل الدلالة الالتزامية، يستدل عليها يعني بالذهن بالعقل، ينتقل العقل من اللفظ المنطوق به إلى هذا المعنى الذي ليس جزءا من المعنى، ليس جزءا من المعنى وإنما هو لازم خارج، إنما هو أمر خارج عن المعنى، لم يضع اللفظ له ولكنه لازم له، لكنه من لوازمه وتوابعه التي ينتقل الذهن إليها. يعني اللفظ وضع، لفظ الإنسان وضع للدلالة حيوانية ناطقية، لكن الذهن ينتقل من هذه الدلالة التي وضع اللفظ لها إلى لوازم تلزم عنها وهي تابعة لها، فإن الذهن ينتقل إليها. هذه دلالة المفهوم، دلالة التزامية، دلالة معنوية، ليست دلالة لفظية، فلم يدل اللفظ عليها في محل النطق بل في محل السكوت. وقد ضربنا لذلك مثلا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فالمنطوق في الآية هو تحريم التأفف. طيب، فما حكم ضرب الوالدين؟ ما حكم تقبيح الوالدين؟ يقول قبحكم الله، ما حكم ذلك؟ هل دل اللفظ بمنطوقه بصريحه عليه؟ لا، لم يدل. المنطوق اللفظي وصريحه المذكور في اللفظ هو تحريم التأفف، الضرب ليس مذكورا في اللفظ، ولكن اللفظ، لكن المعنى، لكن الذهن ينتقل إليه ويكون حكمه أولى بالتحريم، ويكون يعني الضرب أولى بالحكم المذكور، بحكم المذكور أولى بحكم المحل المذكور من المحل المذكور، فهو أولى بالتحريم من التأفف. إذا كان التأفف حراما فإن الضرب أولى بالحرمة منه لما فيه من الإيذاء، لأن المعنى الذي حرم التأفف لأجله هو الإيذاء، وهذا المعنى متحقق في الضرب من باب أولى، بشكل أوفى وأكبر وأولى. فلذلك وهذا الذهن ينتقل إليه من غير حاجة إلى قياس، بل إنه ينتقل إليه بمجرد دلالة اللفظ عليه. وهل انتقال الذهن إليه بطريق اللفظ من خلال السياق والقرائن، أو من خلال نقل اللفظ عرفا لها، أو بطريق القياس، أو بطريق المفهوم الذي مشى عليه الشيخ هنا، أنه بطريق المفهوم لا بطريق اللفظ النطق ولا بطريق القياس. كذلك يعني مما يبين أنه في محل السكوت أن المراد أنه لم ينطق به، لم يتلفظ به، قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالآية المنطوق، منطوق الآية ذم أكل أموال اليتامى، ذم أكل أموال اليتامى. طيب فما حكم حرق أموال اليتامى؟ هل قال حكمه التحريم؟ لماذا؟ قال لأنه مساو في المعنى، وهو تبديد وإتلاف مال اليتيم لأكل أموال اليتامى. فكل من أكل أموال اليتامى وحرقها متساويان في تبديد وإتلاف مال اليتيم المؤدي إلى الإضرار به، فلذلك هما حرام، لا فرق بينهما في الحرمة، لكن أكل مال اليتيم منصوص منطوق به، وحرق مال اليتيم مسكوت عنه، مسكوت عنه، وإن كان مساويا في الحكم لما كان منطوقا به. الآن إذن دلالة المفهوم دلالة التزامية، فاللازم الذي يدل عليه اللفظ إما أن يكون لازما لمعنى لفظ مفرد، وإما أن يكون لازما لمعنى لفظ مركب. هذه أقسام اللازم أو اللزوم. إيش عندك نسخة؟ أقسام اللازم، أقسام اللزوم، أظن لازم يكون اللازم الذي يدل عليه لفظ إما. إيه قبل ما في عنوان أقسام اللازم. أقسام اللازم، تمام. إذن إما أن يكون لازما لمعنى لفظ مركب، أو أن يكون لازما لمعنى لفظ مفرد. فإن كان لازما لمعنى مفرد أو لمعنى مفرد، فتارة يكون منشأ اللزوم العقل، وتارة يكون منشأه الشرع. الآن سيتحدث عما يسميه الأصوليون دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. مثال ودلالة الاقتضاء هي توقف اللفظ على محذوف مقدر، هذا المحذوف المقدر يتوقف صدق المنطوق عليه، أو يتوقف صحته شرعا أو عقلا عليه. مثال اللزوم العقلي قول القائل: ارمي، فإن معناه إيش عندك؟ فإن معناه حصول الرمي. فإن معناه حصول الرمي، وتحصيل الرمي أو حصل الرمية، أظن أنا عندي حصل، كأني فإن معناه حصل الرمية أو حصول، طيب يعني المراد واحد. فإن معناه حصول الرمي وتحصيل الرمي يتوقف، أو حصول الرمي يتوقف عقلا، يعني كما قال الشيخ حسن عطار، يعني جريا على العادة، مش يعني الدلالة العقلية المحضة، يعني هنا عقلا بحسب ما جرت به العادة، يعني بغض النظر عن خوارق العادات. طيب فإن معناه تحصيل الرمي، وتحصيل الرمي يتوقف عقلا بحسب ما جرت به العادة على وجود الآلة كالقوس، وعلى وجود ما يرمى به كالنبل، فيقال تحصيل الرمي يلزمه قوس ونبل. فإذا قلت لك ارمي فمعناه اذهب حصل شراء استعارة، المهم أنه لا بد أن يكون بين يديك نبل وقوس حتى تحقق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي اقتضى هذا اللزوم العقل أيضا، ما لا يتم الواجب إلا به عقلا أو شرعا كما مر معنا، ما لا يتم الواجب إلا به أيضا عقلا هنا العقل يقول لا يتم، قلت لك اصعد إلى السطح، فمعنى ذلك ايتي بالسلام وضعه واصعد إلى السطح. ممكن فإذا الولد أو الخادم أو التلميذ كذا إذا يريد إيش يتثاقل ولا يريد أن يمزح مع الشيخ ولا يتغشم يقول له كيف أصعد أطير، يقول له لا يا فهيم يا كذا مثلا روح جيب السلم حط، لأنه هذا لازم وهو متضمن يعني داخل في كلامي لزوما، لأنه ما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، لا يمكن أن يقع الواجب إلا به فهو واجب. طيب، والذي اقتضى هذا اللزوم العقل، فإن العقل لا يتصور رميا بدون آلة، يعني بحسب ما جرت به هذا، كما لا يتصور رميا بدون ما يرمى به، وحينئذ يقال دلالة الرمي على القوس آلة الرمي أو النبل الذي يرمى به دلالة لللفظ على لازم معناه، ومنشأ اللزوم العقل. وهنا يتوقف صحة هذا الكلام عقلا، هذا مثال لما يتوقف صحته عقلا على التقدير، على تقدير محذوف، فهذه الدلالة دلالة الرمي ارمي على التي هي لفظ مفرد على القوس والنبل دلالة اقتضاء، لأنه يتوقف صحة هذا الكلام عقلا عليه. الآن مثال اللزوم الشرعي الذي يعني الكلام الذي يتوقف صحته شرعا على تقدير المحذوف، طبعا الكلام الذي يعني يدفعنا ويحملنا على التقدير هذا يسمى المقتضي، والكلام المقدر يسمى المقتضى والمقتضى، والعلاقة بينهما تسمى الاقتضاء. قال ومثال اللزوم الشرعي قول القائل لغيره أعتق عبدك عني، فإن قوله عني يستلزم دخول العبد في ملك القائل حتى يكون العتق عنه صحيحا، أنه لا يقع العتق صحيحا إلا إذا كان في ملك المعتق. فلو قلت أعتق عبدك عني وما يزال عبدك في ملكك فإنه لا يقع عني، إنما يقع عنك، لكن متى يقع عني؟ إذا ملكتني إياه ثم قمت بالنيابة عني بالإعتاق. فكأن قولي أعتق عبدك عني ملكني عبدك وقد أنبتك بإعتاقه عني، وكلتك بإعتاقه عني. قال فإن قوله عني يستلزم دخول العبد في ملك القائل حتى يكون العتق عنه صحيحا، ومنشأ هذا اللزوم الشرع، لأنه عقلا يمكن أن تعتق عبدك عني، لكن الشرع لا، يقول إن العتق لا يقع عن الشخص إلا إذا كان في العبد المعتق في ملكه، فإن الشارع اشترط في صحة العتق أن يكون المعتق مالكا للعبد الذي يعتقه، لا بد أن يكون مالكا له، لا يصح إذا كان على الشخص كفارة أن يعتق عبدا يعني عبدا لا يملكه. وبذلك يقال دلالة لفظ عني على دخول العبد في ملك القائل دلالة لللفظ على لازم المعنى، ومنشأ اللزوم الشرع لا العقل. ودلالة اللفظ على لازم المعنى، هناك يعني قسم ثالث لدلالة الاقتضاء وهو ما يتوقف صدق المنطوق عليه شرعا، إذا توقف صدق المنطوق أو صحته عقلا وشرعا على تقدير شيء مضمر مقدر على ما تقدير محذوف فهذه تسمى دلالة اقتضاء. ما يتوقف صدقه، مثال ما يتوقف صدقه عليه، يعني الحديث الذي يذكره الأصوليون والشيخ المحلي قال كيف كما في مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل رفع عن أمة الخطأ والنسيان. أنه شوف يعني تخريج الشيخ المحلي المحلي تلميذ ابن حجر، فكان يعني لديه دقة في الحديث، أنه هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان غير موجود في الكتب السنة المشهورة، يعني لا تجده. والحديث هو أن الله تجاوز لي عن أمتي، موجود في ابن حبان في ابن ماجة في كذا، لكن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هذا اللفظ لا تجده في هذه الكتب. لذلك أعزاه إلى مسند أخي عاصم. المهم، إذن كما في مسند أخي عاصم الآتي في محط رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلو يعني حملنا اللفظ على الظاهر من غير تقدير لكان هذا الكلام يعني كاذبا، يعني بمعنى كاذب يعني غير موافق للواقع، لأن الواقع يقول إن الخطأ والنسيان واقع، فلا بد إذن من تقدير. فما الذي يرفع؟ رفع الإثم أو رفع الضمان؟ المشهور عندنا رفع المؤاخذة، رفع عن أمتي الخطأ، يعني رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان. أيضا من أمثال يعني قوله تعالى مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتعلق بالأعيان شرعا، لا يتعلق التحريم بالأعيان، لأن التحريم حكم من أحكام الشرع المتعلقة بالأفعال لا بالأعيان. فصحة هذا الكلام شرعا تقتضي تقديرا، حرمت عليكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، فالمراد أكلها، فهذا من قبيل دلالة الاقتضاء. الشيخ هنا يعني ذكر دلالة الاقتضاء وجعلها من دلالة المفهوم، وأما ابن الحاجب فقد جعل دلالة الاقتضاء ويعني من قبيل دلالة المنطوق، ولكنه منطوق غير صريح بل لازم للفظ. يعني جعل ابن الحاجب المنطوق قسمين، منطوقا صريحا ومنطوقا غير صريح. فدلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق غير الصريح، والشيخ البيضاوي المصنف جعل ذلك من قبيل المفهوم كما هو واضح. وأما الآمدي فلم يجعله من المنطوق ولا من المفهوم، بل جعله قسيما لهما، جعله قسيم، لم يجعله فردا من أفراد المنطوق، بل جعله قسيما للمنطوق وللمفهوم. يعني الإشكال أنه إذا جعلناه من المنطوق كيف يكون منطوقا وهو غير مذكور؟ فالجواب كما ذكر العلماء أنه لما توقف استقامة الكلام عليه وصحته شرعا أو عقلا وصدقه عليه صار كأنه منطوق. طيب، إذن هذا بذلك يقال دلالة لفظ قرأناها. قال الشيخ رحمه الله دلالة اللفظ على لازم المعنى، إذا كان اللازم لازما لمعنى مفرد سواء كان اللزوم من جهة العقل أم من جهة الشرع تعرف بدلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء إذن هي دلالة اللفظ على لازم معنى ناشئ عن معنى لفظ مفرد، وقد تقدم مثالها. تمام. النوع الثاني من أنواع دلالة المفهوم، إذا كان لازم المعنى ناشئا عن معنى لفظ مركب، الأول ناشئ عن معنى لفظ مفرد، الآن لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب، فتارة يكون حكم اللازم موافقا لحكم الملزوم بأن يكون حكم كل منهما حكمه الوجوب أو الندب أو غيرهما حكمه كل منهما حكم الوجوب أو الندب أو غيرهما من التحريم أو الكراهة أو الإباحة، وتارة يكون حكم اللازم مخالفا لحكم الملزوم بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرما أو مكروها. فإن كان حكم اللازم يوافق حكم الملزوم سمي هذا اللازم بمفهوم الموافقة كما يسمى بلحن الخطاب أي معناه، وفحوى الخطاب أي ما يفهم من الخطاب. الفحوى معناه في اللغة المعنى، المعنى ويمد فحوى، ولحن الخطاب هو المعنى أيضا. يسمى إذن المفهوم الموافقة بحسب ما ذكر الشيخ هنا، بعضهم يجعل لحن الخطاب من قبيل مفهوم الموافقة، لكنه من قبيل مفهوم الموافقة المساوي، فيسمى إذن لحن الخطاب، يسمى أيضا فحوى الخطاب. هناك يعني اختلاف بين العلماء في هذه الأسماء، بعضهم يسميه كذا، بعضهم يعني نفس اللحن أحيانا يسمون به مفهوم المخالفة، وأحيانا بعضهم يسميه به مفهوم الموافقة. وأشار إمام غزالي أن بين العلماء اختلافا يعني كبيرا في التسمية، وأن المهم أن تحصل المعنى، المهم تحصيل المعنى. طيب، إذا كما يسمى بلحن الخطاب أي معنى، هو لتعرفنه في لحن القول أي معنى القول، ما يفهم من القول من غير أن يكون مصرحا به، يفهم من القول من غير أن يكون مصرحا به. وإن كان حكم اللازم يخالف حكم الملزوم سمي هذا اللازم بمفهوم المخالفة كما يسمى دليل الخطاب، يدل عليه الخطاب. نعم، فمفهوم الموافقة إذن هو لازم لا ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يوافق حكم ملزومه. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن هذا القول لفظ مركب دل على تحريم التأفف أو التأفيف بالمنطوق، بدلالة المنطوق، ولزم عن ذلك تحريم الضرب، فتحريم الضرب مفهوم موافق لأنه لازم لمعنى مركب هو النهي عن التأفيف. يعني الآن ما عم نتحدث عن التأفيف فقط، عم نتحدث عن النهي عن التأفيف، النهي عن التأفيف معنى مركب. فلا تقل لهما أف هذا معنى مركب من أمرين، من النهي والتأفيف، النهي عن التأفيف. وحكم المسكوت عنه يوافق حكم المنطوق، إذن حكم هذا المعنى المسكوت عنه يوافق، أو حكم هذا المحل المسكوت عنه يوافق حكم ملزومه، لأن حكم كل منهما التحريم. وهذا مثال لما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. دائما عندنا حكم وعندنا محل لهذا الحكم، فالضرب محل الحكم، الحكم والتحريم، والضرب محله الحكم التحريم، والتأفيف المحل الذي يقع عليه أو يوجد فيه الحكم. طيب، وهذا مثال لما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، لأن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف، لأن الإيذاء فيه أشد من الإيذاء بالتأفيف. أما قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإنه من المفهوم الموافق المساوي. فإن الآية أفادت بمنطوقها إباحة الوطء للحلائل في ليل رمضان حتى قرب طلوع الفجر، لأنه يعني قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم حتى يتبين لكم الخيط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام من الليل. وهذا المعنى المركب اللي هو إباحة الوطء للحلائل في ليل رمضان حتى قرب، هذا معنى مركب، يلزمه جواز الصيام وإباحته مع الجنابة، يعني إذا جاز النكاح أو الوطء في الليل، إذا جاز الوطء في الليل فإنه يشمل آخر جزئين من الليل. فمعنى ذلك أنه لو وطئ في آخر جزء من الليل فإنه سيطلع عليه الصباح لطلوع الفجر وهو جنب، ومعنى ذلك أن الصيام يصح من الجنوب، لا يشترط في الصيام الطهارة من الجنابة، إذ لو لم يكن ذلك مباحا لوجب أن يخصص زمن من الليل للغسل. إنه يأتي من الشرع ما يقول أنه يعني توقفوا عن الوطأ قبل طلوع الفجر بزمن يسع الغسل، وهذا لم يرد. نعم، لوجب أن يخصص زمن من الليل للغسل لا يحصل فيه وطأ ليتمكن من الصوم وهو متطهر، ولكن الآية أباحت الوطأ إلى آخر جزء من الليل، فعلم من ذلك جواز الصوم مع الجنابة. طيب، فإباحة الصوم مع الجنابة لازم لمعنى لفظ مركب، وهذا المعنى المركب هو إباحة الوطء ليلا حتى طلوع الفجر، واللازم والملزوم حكمهما واحد وهو الإباحة، ولا أولوية لأحدهما على الآخر بالحكم وهو الإباحة، بل هما متساويان فيها، ولذلك كان مفهوم موافقة متساوية. هذا المثال يعني ذكره الشيخ الإمام البيضاوي وتبعه الشيخ مثالا لمفهوم الموافقة المتساوي. فعنده مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة أولوي وإلى مفهوم موافقة متساوي أو متساوي. فلا تشترط الأولوية في مفهوم الموافقة، وقد وافق في ذلك الجمهور، خلافا لبعضهم حيث اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة، فقال إن مفهوم الموافقة المتساوي لا يسمى، ما إن المفهوم المساوية، إن مفهوم المحل المسكوت عنه المساوية للمحل المنطوق به لا يسمى مفهوم موافقة، فماذا يسمى؟ قال يسمى مفهوم مساواة، والخلاف حينئذ في التسمية لا في الاحتجاج، لأن كل من مفهوم الموافقة سواء يعني كل من مفهوم الأولى والمفهوم المساوي يحتج به باتفاق، لكن هل يسمى المفهوم المساوي مفهوم موافقة أو لا يسمى؟ بل يقتصر فيه على أن يسمى مفهوم مساواة، هذا هو الخلاف، الخلاف في التسمية لا في الاحتجاج. فلذلك يقولون إن الخلاف لفظي لأنه لا يترتب عليه أثر. ثم إن هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبعا للبيضاوي رحمه الله قد ذكره غيرهما مثالا على دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به، على ما لم يعني يأتي الكلام لأجله، وما لا يتوقف صدق المنطوق ولا صحته عليه. وذكروا أيضا من أمثلة ذلك أن أقل الحمل 6 أشهر، فإن الآية أشارت لذلك إشارة، الآية الأولى وحمله وفصاله 30 شهرا، فالآية قد سيقت وجيء بها لبيان مدة الحمل والفصال. والآية الأخرى وفصاله في عامين، فقد جاء بالآية وسيقت لبيان مدة الفصال. لكن إذا أضيفت هذه الآية إلى هذه الآية وجمع بينهما استدل بهما يعني استدلالا بالإشارة، كان فيهما إشارة إلى أن أقل الحمل 6 أشهر، فهذه الدلالة تسمى دلالة إشارة، وهي دلالة اللفظ على ما لم يسق له ولا توقف صدق المنطوق ولا صحته عليه. أما لو توقف صدق المنطوق أو صحته فيكون من قبيل دلالة الاقتضاء. طيب. وأما مثال المفهوم المساوي فإنهم يذكرون المثال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مثال الإحراق مال اليتيم، فإنه مساو لأكل مال اليتيم في المعنى، وهو إتلاف مال اليتيم وتبديده. فهذا ما يتعلق بمفهوم الموافقة. الآن ذكر الإمام الإسنوي رحمه الله وتبعه الشيخ في ذلك سؤالا: ما سر تمثيل البيضاوي لمفهوم الموافقة بالمثالين السابقين؟ يعني البيضاوي ذكر مثال التأفيف وذكر مثال جواز المباشرة، البيضاوي رحمه الله. فيقول: ما سر تمثيل البيضاوي لمفهوم الموافقة بالمثالين السابقين مع أن المتون يراعى فيها الاختصار، فكان يكفي مثال واحد؟ فيقال جوابا عن ذلك: إن الإسنوية بيّن السر في ذلك وذكر لهذا أمرين: أحدهما الإشارة إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى كالمثال الأول، وقد يكون مساويا كالمثال الثاني. المثال الأول الذي هو مثال التحريم التأفيف، المثال الثاني جواز المباشرة، وقد يكون مساويا كالمثال الثاني. وفي ذلك رد على ابن الحاجب حيث اعتبر مفهوم الموافقة هو الأول فقط، هو الأول فقط، مع أنه في موضع آخر هو الأولى. أنا عندي لا، الأول الأول الأولى. الأول مثال الأول أو الأولى، ممكن ممكن ممكن ممكن نعم، مفهوم الموافقة هو المفهوم الأولوي، ممكن نعم. طيب مع أنه في موضع آخر ذكر ابن حاجب أن مفهوم الموافقة يطلق عليهما، فكأنه رجع أو تناقض، الله أعلم. ثانيهما أن مفهوم الموافقة قد يكون مكملا للمنطوق كالمثال الأول، فإن تحريم الضرب مكمل لتحريم التأفيف، إذ الأمران معا يحققان ما يجب للوالدين من الاحترام والطاعة، فيكون مفهوم الموافقة يكمل مكملا في المعنى، يحقق ما يقصد إليه مفهوم ما يقصد إليه المنطوق، ما جاء يعني المعنى الذي يراد من المنطوق يحققه المفهوم ويكمله. أحيانا يكون المفهوم غير مكمل، يعني لا يكون مكملا، لا يتوقف كمال المنطوق عليه أو تمام المعنى الذي سيق المنطوق عليه، وقد لا يكون المفهوم مكملا للمنطوق كالمثال الثاني، فإن إباحة الصوم مع الجنابة أمر آخر، يعني يغاير إباحة الوطئ ليلا، هذا شيء وهذا شيء آخر، المعنى الأول تم وكمل، تم وكمل. فإذا لا يتوقف كمال المعنى المنطوق على المفهوم، فإن إباحة الصوم مع الجنابة الذي هذا هو المفهوم المساوي يغاير إباحة الوطئ ليلا، فكل منهما له حالة تخصه. الآن سؤال آخر: فإن قيل كيف صح للبيضاوي أن يمثل لمفهوم الموافقة بتحريم الضرب المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما أف؟ المنطوق هو تحريم التأفيف، تحريم الضرب هذا مفهوم، ذكر هذا المثال لمفهوم الموافقة تمام، مع تمثيله في القياس للقياس الجلي بقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء ليثبت للضرب التحريم كما ثبت التحريم للتأفيف، مع أن تمثيله للمفهوم بتحريم الضرب يقضي بأن التحريم مستفاد من اللفظ، وتمثيله في القياس للقياس الجلي بقياس الضرب على التأفيف يقضي بأن التحريم ليس مستفادا من اللفظ بل مستفاد من القياس، وفي ذلك تناقض ظاهر، فكأنه قال تحريم الضرب مستفاد من اللفظ، تحريم الضرب ليس مستفادا من اللفظ. هذا اعتراض وجيه، وهذا يعني يبين الخلاف الذي حصل في دلالة الموافقة، هل هي من قبيل الدلالة القياسية؟ وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ونسب إلى الإمامين الجويني والرازي، وبعضهم نازع في نسبته إلى الجويني، فقال إنها دلالة قياسية من قبيل القياس الجلي. القياس الجلي هو القياس الأولوي والقياس المساوي، كلاهما يطلق عليه أنه جلي في مقابلة القياس الخفي وهو القياس، وهو قياس الأدون. طيب، وقيل إن دلالة الموافقة دلالة لفظية، يعني جعلها لفظية، وهذا ما ذهب إليه الإمام الغزالي والآمدي، قال يعني لكن هذه الدلالة اللفظية تفهم من السياق والقرائن. وقال بعض آخرون هي دلالة لفظية نقل اللفظ لها عرفا، يعني نقل لفظ فلا تقل له ما أفئلت إلى الإيذاء، وهذا النقل عرفي، فصار معنى قولي لا تقل ما أم لا تؤذيهما، يعني صار معنى ذلك لا تؤذيهما. طيب، وقيل وهو القول الثالث إن دلالة الموافقة من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق ولا من قبيل القياس. طيب، يعني ما الفائدة؟ الفائدة إنه إذا لو جاء نص ناسخ، لو قلنا إن دلالة المفهوم الموافقة من قبيل اللفظ فيكون ناسخا، لأنه النسخ لا يكون بالقياس، وما إذا قلنا إنه قياس، إن دلالته قياسية، فلا يقع النسخ به. أيضا من قال يعني من نفى القياس، فإذا قلنا إن دلالة الموافقة لفظية فيجب عليه، يعني نلزمه بأن يقبل بدلالة الموافقة لأنها دلالة لفظية لا قياسية. يعني هذا ثمرة الخلاف في ذلك. الحاصل أن البيضاوي ذكر مثال فلا تقل له ما أف لقياس الأولى، للقياس الجلي الذي ينقسم إلى قياس أولى وقياس مساو، ثم ذكر فدلالته إذن قياسية، وذكر هذا هنا أيضا نفس المثال نفسه في مفهوم الموافقة، وما دام قلنا إنه مفهوم موافقة، وقلنا إنه مفهوم يعني جعل الموافقة من قبيل المفهوم، لأنه قسم الدلالة إلى منطوق وإلى مفهوم، وذكر الموافقة من ضمن أفراد المفهوم، فهي إذن دلالة مفهومية تفهم من اللفظ، ليست دلالة قياسية. طيب، ففي هذا تناقض، كأنه قال تحريم الضرب مستفاد من اللفظ يفهم من اللفظ، وتحريم الضرب ليس مستفادا من اللفظ إنما يستفاد من القياس. فالجواب عن ذلك أن البيضاوية مثل للمفهوم بتحريم الضرب المستفاد من الآية بناء على رأي من يقول إنه من قبيل مفهوم الموافقة، وليس ذلك رأيا للبيضاوي بل هو رأي لغيره، والمثال لا يشترط صحته على مذهب من مثل به، ولذلك قالوا البحث في المثال ليس من شأن الرجال، فحول الرجال لا تقف عند المثال. لأن المقصود لأن المقصود من التمثيل التوضيح والبيان، ولا يشترط في التمثيل صحة المثال، إنما يؤتى به على فرض صحته. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يكفي أن يفترض أنه صحيح أو أن يحتمل كونه صحيحا، ولا يجب الجزم بصحته أو التمثيل به بناء على أنه صحيح فقط، يكفي افتراض صحته بخلاف الشاهد. الشاهد لأن القاعدة تنشأ عنه فلا بد أن يكون صحيحا. طيب، إذن هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله. مع أن هذا يعني ثم قال الشيخ الإسنوي لم يأتي بالجواب، يعني لأنه قال ما قاله الإمام في المحصول وأن لازم قد يكون كذا، ثم قال والتمثيل بالتأفيف مبني على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس، وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لما صححه في باب القياس، فافهمه، ولم يجب عنه. فالشيخ محمد أبو نور زهير هو الذي جاء بهذا الجواب. نعم، قال أما في القياس فقد مثل البيضاوي للقياس الجلي بقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء ليثبت له التحريم كما ثبت للتأفيف، وهذا التمثيل صحيح لأن مذهب البيضاوي أن تحريم الضرب مستفاد من القياس لا من اللفظ، فلا تناقض. إذن يعني مثل به هنا بناء على مذهب من يرى صحة التمثيل به، أو بناء على أن المقصود من المثال البيان والإيضاح فلا يتوقف على صحته. وأما في القياس فقد مثل به بناء على مذهبه من أن تحريم الضرب مستفاد من القياس لا من اللفظ، فلا تناقض. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.